لكن لو أنكر عليه قال العالم الفلاني تحاكم عندهم العالم الفلاني، نعم يقول العالم الفلاني تحاكم عندهم لكنه عارض وأنكر عليه. أنا مثل ما قلت لك، أنا قلت إذا كان الإنسان قدوة ويخشى أن يكون عليه مفسدة يكون مفسدة في الإسلام، فكونه يرى أن هذا أمر قدره الله على ماله وتلف أولى من كونه يتحاكم. الحمد لله دائما مالك يثبت في الحريق أو بالصوص تفتو عليه وتأخذ قدر من هذا النفس أو جاء محامي، نعم ربما لو جاء المحامي بعد يكون أخفى. نعم حكم عمله إذا كانوا يريدون أن يخفوا من مخالفة الشرع فهذا لا بأس به، بل قد يجب عليه إذا قالوا نحن سنكون هنا حكاما لأجل أن نحكم بالشريعة بقدر ما نستطيع بقدر ما يستطيعون، فهؤلاء قد يجب عليهم أن يتوفقوا. أما إذا كانوا ما يعرفون أنفسهم أنهم ما يستطيعون وأنهم سيوافقون هؤلاء فهؤلاء في بعض الأشياء فيها بسرعة لا إذا كان ما يمكن تخفيفها فلا يدخل عندهم إذا كان لا يمكنه أن يخفف الأحكام المخالفة للشرع لأنه لا بد أن يحكم بها فلا يمكنه أن يتخلى عنها ولا يمكنه أن يخفف، فإنه لا يجوز التخفيف. التخفيف مثلا إنه في بعض الأحيان يحكم بالحق ولا كان يجبر عليه فيحكم بالحق ويأتي بمبررات تخالف معارضة الدولة مثلا، فهذا يجبر التخفيف. أما إذا كان ما يمكن أبدا إلا أن يحكم بالطاغوت فإنه لا يجوز أن يحكم. خلينا من الآية لأن ترى باقي شيء، قوله ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون أي جزاءه فلا تفوتوننا. قوله ذوقوا الأمر هنا للإهانة، الأمر للإهانة لإهانتهم وتوبيخهم. وقوله ما كنتم تعملون ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وعلى هذا يكون عائد محذوفا التقدير ما كنتم تعملونه. نعم وقوله ما كنتم تعملون نعم أي جزاءه وهو كذلك، لكنه عبر بالعمل نفسه لأنه السبب ولأن الجزاء من جنسه. وفيها أيضا قوله تعالى ونقول فيه بالنون أي نأمر بالقول، وبالياء أي يقول الموكل بالعذاب. هذا في الحقيقة تحريف من المؤلف، نقول أي نأمر من يقول، ما هو الداعي لصرف اللفظ عن ظاهره؟ هل فيه داعي؟ ما في داعي. ولهذا المتعين أن يكون القائل هو الله عز وجل، وقد قال الله تعالى في سورة المؤمنون قال اخسئوا فيها ولا تكلموا. فإذا كان هناك قال اخسئوا فيها كلام الله لا شك، فهنا هو كلامه أيضا بلا شك، قال اخسئوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا. وهذا واضح صحيح لأن القائل هو الله، وهنا أيضا القائل هو الله. وكما نقول نأمر من يقول هذا تحريف، فما الذي يمنع أن يكون الله تعالى هو الذي يقول؟ أليس الله يتكلم؟ لا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه سبحانه وتعالى مسموع بصوت لا يشبه الأصوات لكنه بحروف